بسم الله الرحمن الرحيم. القلوب لماذا؟ القلب هو الملك، والجوارح له جنود وخدام. القلب هو الآمر الناهي، الله يريد منك قلب. القلب موضع الإيمان والكفر. القلب هو العالم بالله، المتقرب إلى الله. القلب يفلح العبد إذا زكاه. القلب هو الذي إذا عرفه الإنسان عرف نفسه، وإذا عرف نفسه عرف ربه. فأين قلبك عبد الله؟ عشان كده أكثر الناس لا يعرفون شيئا عن قلوبهم، ولا يعيشون بقلوبهم أصلا. فصلاته بلا قلب، وقراءته للقرآن بلا قلب، لا لا لا، وكمان عيش مع زوجته ولاده من غير قلب. القلوب لماذا؟ الناس اللي عايشة النهاردة في زماننا، واحد يغني قلبي معاها وقلبي بيحبها وقلبي، هو ملوش قلب أصلا، كذاب كذاب ولي الأدب، بس يتلاعب بالناس، هو ملوش قلب، لا بيحب ولا بيكره، مفيش قلب. في زماننا تبدل الحب، تلاقيه بيحب الضمنة والطاولة والتشينة والشيشة، ويحب القعدة على القهوة. لازم قبل ما تموت تتعاطف. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مفيش بركة، مفيش بركة. عقوبات القلوب خطيرة. عقوبة يا عم، وقت الله يعين الله، لما نقابل ربنا يبقى ربنا يفرجها. لا لا لا لا، عقوبة عقوبة. ده كانوا اصحابها. انت مفكره ان الذهب اللي انت لابساه ده انت اول واحده؟ ده الرفيش ده كان بتاع مين؟ وربنا خده منها ازاي؟ بعته فين؟ بدلته ازاي؟ إمامات الشباب أصبحت سفيهة. يا العربية دي عجيبة، مش ممكن. يا شفت البيت دي؟ لا لا لا، مستحيل كده. شفتي اهي، لو تيجي بقى الفيلا اللي في الساحل الشمالي دي، هي دي الناس اللي عايزة. يا جاهل، دي الناس اللي ميتة. اللي بيحب الفلوس عند ورود الفلوس أعمى. تقول له حرام يقول لك نعم. طيب أخلص بس وبعدين نتفاهم. مفيش بركة، مفيش بركة. قلبك في ثلاث ظلمات: ظلمة النفس، وظلمة الطابع، وظلمة الهوى. يدخل على الانترنت على المواقع، قدام الدش على المواقع، في الشارع على المواقع، هو قلبه ده. يبقى قلب ايه؟ القلب اتقلب. القلب اتقلب. هتكلم مين؟ اصل القلب ما بقاش ايه؟ بقى كلب. القلب اتقلب. القلب اتقلب. القلوب لماذا؟ القلوب لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، هو الآن مع الشريط الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الإخوة في الله، أولا إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، وهذا هو اللقاء الثاني في سلسلة عجائب القلوب. أسأل الله أن يصلح قلوبنا. السؤال: كيف حال قلوبكم مع الله؟ أعوذ بالله من سوء الظن، ولكن حين بدأت رأيت ثلاثة يتوافدون سريعا، أين كنتم؟ خشيت، وأنا بحبكم في الله، إن يكون حد كان بيدخن سيجارة بره، أنا خايف من دي، يبقى قعدتنا دي ملهاش لازمة، ولا المشوار اللي أنا بدبه ودماغي مصدعت. ما ينفعش، إحنا نريد أن نجد ثمرة لهذا العمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. لا بد من نتيجة في قلبك لما تسمع ولما تقرأ ولما تعلم. قالت أم الأوزاعي له: يا بني، إذا كتبت 10 أحرف فانظر لأثرها في قلبك، فإن لم تجد لها أثرا فاعلم أنها وبال عليك يوم القيامة. ليسمع كلمتين وما يلاقيهمش نتيجة في حياته، تغيير لحياته، يبقى الكلام ده حجة عليه يعذب به يوم القيامة. اللهم ارزقنا العمل. القضية مش قضية ان انا اسمع وخلاص واعجب بالكلام. يا سلام، كلام زي الفل، كلام جميل، كلام مظبوط، كان موضوع شيق. مش ده الموضوع، احنا مش بنغني، هو مش غنى، لا ده شغل مع الملك. كنت لسه بقول يا ابني، لما تكون شغال في دكان بتاع ميكانيكي غير اما تشتغل في شركة كبيرة محترمة ولها اسمها، غير اما تشتغل في رئاسة الجمهورية، تفرق؟ بتقوله كتير. فانت شغال مع الملك، مع الملك الكبير، مع رئاسة العالم، مع الملك سبحانه وتعالى، فيبقى الشغل هنا ايه؟ لا، خطير، خطر، خطر. عشان كده كنت سبحان الله العظيم لسه الرسالة بتاع النهاردة: اللهم إنا نبرأ إليك من فعل الكافرين، ونعتذر إليك من وهن المسلمين، اللهم لا تمقتنا، اللهم لا تمقتنا. هي دي الخوف، أن يمقتك الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. مقت، أنا بقول العلاقة مع الله علاقة ذات حساسية بالغة، حساسة جدا. زي ما بقول لك كده، لما تتعامل مع الصنايعية غير ما تتعامل مع الموظفين، غير ما تتعامل مع المديرين، غير ما تتعامل مع البشوات الكبار، غير ما تتعامل مع الرئاسة. فأنت لما تتعامل مع الملك الموضوع حساس جدا، ممكن يمقتك بكلمة تقولها، بنظرة عين تنظرها يمقتك ويطردك وخلصت، ما يعرفكش بعد كده. الشيخ حسن قال كده: أخشى أن يكون اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك. خايف من دي. ابن الجوزي قال كده: قال رأيت الرجل يتحبب إلى امرأته بكل ما تحب ثم هي لا تحبه، فخشيت أن يكون هذا حالي مع الله. الخوف من دي أن يمقتك، ولما يمقتك خلصت. فعشان كده يا شباب، احنا عايزين يبقى لجلستنا هذه معنى، لمجلسنا هذا معنى، وكما يقول ابن الجوزي: مجلسنا هذا كالبحر يريده الفيل والعصفور. وصلت؟ يعني هو بحر، الفيل هيشرب على قده، والعصفور هياخد على قده، بس المهم تاخد، تاخد، تعمل بس بحاجة من اللي انت تسمعه. اللهم ارزقنا العمل بما علمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. فاوعى ربنا يمقتك، يطلع عليك في موقف يكرهك، ولو كرهك هيبقى ضعت خلاص، ما انتش نفعتنا. نعود الى موضوع القلوب. اللهم اصلح قلوبنا، واهدي قلوبنا، وثبت على الايمان قلوبنا. اللهم نور قلوبنا، وطهر قلوبنا. اللهم اشفي مرض قلوبنا. القلوب لماذا؟ ليه اخترنا الموضوع ده يا جماعة؟ ان احنا نستمر فيه لان دي البدايه الصح. كان في حد بيستفتي في مساله من المسائل، فقلت ان احنا مهما قلنا حلال حرام حلال حرام، الكلام ده مش هينفع الا اذا طهرت القلوب، صح كده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه، الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. يبقى الحلال بين والحرام بين، مرتبطه بالايه؟ بالقلب. اخر حديث اهو، حلال بين والحرام بين، تقول له حرام يقول لك ازاي؟ يقول لك مش شايف، لان القلب اعمى اعمى، القلب اعمى. فالشاهد ايها الاخوه اننا نبدا بالقلب، لان القلب القلب، وما ادراك ما القلب، له في جسد الانسان المكان الاول، وعليه في جميع الامور المعول. فالقلب هو الملك، والجوارح له جنود وقدام، القلب هو الامر الناهي، والاعضاء تابع ينفذ كالمأمور المستمع. القلب، الله يريد منك قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. القلب هذه اللطيفة حقيقة الإنسان، هي حقيقة الإنسان، هذا القلب هو حقيقة الإنسان. من عجيب أمر الله في القلب أنه بصحته، بصحة القلب وانتظام دورته، حياة الجسد، يعني حتى الجسم صحته في صحة القلب وقوة القلب وبطهارة القلب وسلامته من الآفات حياة الروح. اللهم أحي أجسادنا وأرواحنا على ما تحب. فهو حقيقة الجسد في القلب، وحقيقة الروح أيضا في القلب. هذا هو القلب. القلب أيها الإخوة هو المدرك والعالم من الإنسان، القلب هو المخاطب وهو المطالب وهو المعاتب، القلب محل العلم والطهارة والتقوى والإخلاص والذكرى والحب والبغض والوساوس والخطرات، القلب موضع الإيمان والكفر والإنابة والإصرار والطمأنينة والاضطراب، القلب. القلب هو العالم بالله، المتقرب إلى الله، العامل لله، هو الساعي إلى الله، وإنما الجوارح أتباع وخدام. القلب هو المقبول عند الله إذا أسلم لله، وهو المحجوب عن الله إذا صار مستغرقا بغير الله. القلب هو الذي يشعر بالقرب فيسعد الإنسان، والقلب هو الذي يشعر بالطرد فيشقى ويعيش منتكسا، هذا الشقي هو الإنسان. وإنما الشقاء شقاء القلب. القلب يفلح العبد إذا زكاه، ويخيب ويشقى إذا دنسه ودسه. القلب هو المطيع في الحقيقة لله، وإنما ينتشر على الجوارح من العبادات أنواره، والقلب هو العاصي المتمرد على الله، وإنما الساري على الأعضاء من الذنوب والفواحش آثاره. بإظلام القلب واستنارته تبدو محاسن الظاهر ومساويه، إذ كل إناء ينضح بما فيه. القلب هو الذي إذا عرفه الإنسان عرف نفسه، وإذا عرف نفسه عرف ربه، وإذا جهله الإنسان جهل نفسه، وإذا جهل نفسه جهل ربه، ومن جهل قلبه فهو بغيره أجهل. أكثر الخلق اليوم جاهلون بقلوبهم، جاهلون بنفوسهم، لا يعرفون شيئا. ولذلك بدأنا منذ حلقة الليلة الماضية نتعرف إلى قلوبنا، عايزين نعرف القلب، القلب ده هو إيه؟ وبدأنا التفصيل في إنه صدر وقلب وفؤاد ولب، وذكرنا الصدر الضيق والشرح، وعرفنا إيه الفرق بينهم، والقلب وتقلبه وطمأنينته وكيف يكون. ثم الفؤاد محل التثبيت والرؤية، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا. ثم انتقلنا إلى اللب، واللب هو حاكم العمل. ولذلك قلنا بقى اللي يسمع كلامه ما يعملش بيه، ما بيعملش ليه؟ لأن الكلام لسه في الصدر، ما وصلش للقلب فاطمئن، ولا وصل للفؤاد فثبت وراءه، ولا وصل للب عشان يتم العمل. كل الكلام لسه في الصدر. عشان كده العلماء يقولوا عن القرآن في حفظ صدر استظهر القرآن، وفي حفظ عمل. عشان كده الحسن البصري يقول ايه؟ العلم علمان، علم على اللسان، وهذا حجة الله على ابن آدم، فإذا رسخ في القلب نفع. اللهم ارزقنا الرسوخ في القلب يا رب، ان الكلام يوصل للقلب، ان الكلام يأثر في القلب، ان الكلام يغير القلب. احنا في زمن الاهتمام بالاجساد، الكل مهتم بجسمه، هيلبس ايه وياكل ايه ويركب ايه وينام فين وينام على ايه وينام ازاي ويسكن ايه، كله اهتمام بالجسد، كله مهتم جدا بصحة عينيه وصحة ودانه وصحة بطنه وظهره ورجليه وايديه. ومين اللي مهتم بصحة قلبه؟ كما قال بعض السلف: ليت احدكم يهتم بقلبه كما يهتم بنعله. ياريت نهتم بقلوبنا زي اهتمامنا بالجسم، بتنظفها وتلمعها وتغيرها وتجددها. قلبك، اهتمامك بقلبك قد ايه؟ هي ده زمن فعلا جاهلية القلب. عشان كده اكثر الناس لا يعرفون شيئا عن قلوبهم، ولا يعيشون بقلوبهم اصلا لا في الدنيا ولا الاخرة. فصلاته بلا قلب، وقراءته للقرآن بلا قلب، لا لا لا، وكمان عيش مع زوجته وولاده من غير قلب، واكل وشرب من غير قلب، مش حاسس بحاجة، اهو عايش وخلاص. نعوذ بالله من هذا. اللي يعرف قلبه بقى صحيح يبدأ يعيش بقلبه. قل يعني ياكل بقلبه؟ احنا كنا مبارح في درس فضل الجوع، الجوع له فضل. فضل الجوع. شفت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يخرج مرة في الظهر يقابل أبو بكر الصديق: ما الذي أخرجك يا رسول الله في هذه الساعة؟ يقول: والله ما أخرجني إلا الجوع، فيش حاجة في البيت، جعان، فخارج أدور على أكل. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وأنا قلتها في خطبة ديك إن الفرق بيننا وبينهم إن الصحابة كان الواحد منهم يجوع ما يكسفش إن هو ما فيش في بيته حاجة. طب عمرك حصل معاك انك جوعت للدرجة دي؟ ولا وانت صايم حتى، ولا في الصيام حتى جوعت؟ ده احنا بنيجي احيانا نفتخر نقول الحمد لله ده رمضان عدى السنة دي ما حسيتش بالجوع. تفتخر بايه؟ ده المقصود من الصيام انك تحس بالجوع، مقصود انك تحس بيه. فالشاهد ان بحثنا عن راحة قلوبنا، انا بقول ان الجوع ليس مقصودا لذاته، يعني ما يبقاش قدامك الاكل لا اسيبه لما جوع عشان ربنا يرضى، لا مش قصدي كده خالص، وانما قصدي احنا بندور يا جماعة على صلاح القلب، مش يمكن فساد القلب من الاكل اللي عمالين نلهطه ليل ونهار ده. احتمال ولا مش احتمال؟ احتمال وارد، يمكن. فاجرب كده يا ترى قلبي احسن وانا شبعان، ولا قلبي احسن وانا جعان؟ يا ترى صلاتي احسن وانا شبعان، ولا صلاتي احسن وانا قاعد؟ الشبع مش حرام. بوب الامام البخاري بابا فقال: باب جواز الشبع احيانا. يجوز انك تشبع احيانا مش على طول، يجوز. وذكر في حديث ابي هريرة: والله لا اجد له مسلكا. شاهد احنا عايزين ندور على صلاح القلب، اللهم اصلح قلوبنا، عايزين ندور على صلاح القلب. هم الناس النهاردة فهم الدنيا ومناظر الدنيا هي التي أفسدت القلوب. فسد القلب، فسد القلب فساد عجيب جدا، وبقى هو الهم الشغل الشاغل للناس الشكليات والمناظر، أما أحوال القلوب فما زال الناس عنها بعيد. نسأل الله أن يصلح قلوبنا. القلب إذا دخل العلم للصدر وانشرح، وللقلب اطمأن، وللفؤاد ثبت ورأى، وانتقل إلى اللب فتم العمل. يبدأ الإنسان يعمل بقلبه، ودي كانت النقطة الثانية في أهمية القلب. يبقى أول نقطة في أهمية القلب زي ما قلنا النهاردة أنه القائد الأول وعليه في جميع الأمور المعول. النقطة الثانية أنه لا سبيل إلى العمل إلا بوصوله إلى القلب، لأن القلب هو اللي بيعمل، ولذلك أي عمل من غير قلب غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. نمرة ثلاثة، من خطورة القلب أن قلبك ليس في يدك، وإنما القلب في يد الله جل جلاله. دي خطورة القلب. نمرة ثلاثة، قلبك ليس في يدك. ما القلب في يد مين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يقلبها كيف يشاء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إيه؟ لما يحييكم. العلماء يقولوا فيه دليل على أن هذا القلب ميت ما لم يسق بماء الحياة، وماء الحياة الكتاب والسنة. قال الله جل جلاله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وكذلك أوحينا، الله أوحى إلى رسوله وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم روحا. يقولوا في إيه؟ فكما يكون الجنين في القلب دما عبيطا حتى ينزل الملك على رأس الأربعين الثالثة فينفخ فيه الروح فتدب فيه الحياة ويصير كائنا حيا، فكذلك القلب مضغة قطعة من لحم ودم عبيط لا يدب فيها الحياة إلا إذا أسلمته إلى رسول الله فنفخ فيه من الروح الذي أوتيه فتدب فيه الحياة. يبقى الناس اللي عايشة النهاردة في زماننا، واحد يغني قلبي معاها وقلبي بيحبها وقلبي، هو ملوش قلب أصلا، كذاب كذاب وقليل أدب، قاعد بس يتلاعب بالناس وهو ملوش قلب، لا بيحب ولا بيكره، مفيش قلب. عشان كده الأطباء يقولوا له ظهر إن الحب بتاع النساء ده مش من القلب، ده من الكبد. أنا قريتها في جورنان صحيح والله، قالوا لا ده الحب بتاع النساء ده مش موضوع القلب خالص، ده بيطلع إفرازات من الكبد والصفرة ومش عارف إيه، كلام فارغ يعني. إذا موضوع القلب ده بتاع ربنا، ده مخلوق له، ما ينفعش يتلعب بيه. فالناس دي ملهاش قلب أصلا، قلبه ميت لأنه لم يسلم قلبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لينفخ فيه من الروح الذي أوتيه فيصير قلبا. اللهم ارزقنا قلوبا حية نعيش بها يا رب. حياة القلب بقى هنا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما إيه؟ لما يحييكم. عشان كده المرة الجاية إن شاء الله شوف بقى، هل أنت حي أم ميت؟ مقاييس الحياة، انت عايش، انت عايش ولا ميت؟ حي ولا ميت؟ ده محتاجين مقياس نقيس بيه يعني ايه حي ويعني ايه ميت. ربنا سبحانه وتعالى قال كده: او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون. او من كان ميتا فاحييناه. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ان اللي في الظلمات ميت، اللي عايش في الظلمات المعصية بيقوم من قدام التلفزيون على الاكل ومن الاكل على النوم ده ميت ميت مش عايش. فين الحياة؟ فين الحياة؟ شوف سبحانه وتعالى يقول ايه، دي برضو كده في موضوع الجوع، والذين كفروا يتمتعون وايه ويأكلون كما تأكل الأنعام. ففرق الله بين أكل المؤمنين وأكل وأكل الأنعام. ما انت لو انت القضية قضية أكل، أي بهيمة تأكل أكتر منك. لو قضية قضية نكاح، أي بهيمة تقوم بالموضوع ده أكتر منك. لو القضية قضية جري وسباق وقوة وعضلات، أي بهيمة فيها قوة أكتر منك. لكن القضية قضية قلب. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. فالذين كفروا يتمتعون وإيه؟ ويأكلون كما تأكل الأنعام. إذن قضية القلب هي الأصل بقى هنا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هو ده الخطر بقى، إنه قد يحال بينك وبين قلبك، تبقى عايز وقلبك مش عايز. هي دي مشكلة كبيرة، إن قلبك مش مجاوب معاك، مش عايز يجيب، مش مساعدك قلبك. يعني يبقى عقليا شايف ان ده صح، ولكن استولت النفس على القلب فصار القلب يأمر بالسوء والفحشاء. تلاقيه بيحب الضمنة والطاولة والكوتشينة والشيشة، ويحب القعدة على القهوة، ويحب الناس اللي ايه ده، وهو يستغرب من نفسه احيانا، ايه اللي يخليني بعد القعدة الوحشة دي؟ ايه اللي مخليني بصاحب الاشكال دي؟ ايه اللي يخليني اعمل الحاجات الوحشة دي؟ لان قلبه ممسوخ، مسخ القلب. خلي بالك نمرة ثلاثة، ان قلبك ليس في يدك بل قلبك في يد الملك. قال تعالى فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. الله، يبقى انت لما تزوغ من ربنا، ربنا ايه؟ يزيغ قلبك. وهي دي اللي هتيجي معانا في نمرة اربعة. هي كانت نمرة واحد ان القلب هو العمل، نمرة اثنين ان القلب هو القائد الاول، ثلاثة اللي احنا فيها ان قلبك ليس بيدك، اربعة ان العقوبات تنزل على القلوب. خلينا اقول تاني، لسه احنا في نمرة ثلاثة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. كذلك سلكناه، كذلك ايه؟ ايه هو؟ الكفر. سلكناه، وخلي بالك من كلمة التسليك دي، سلك له السكة لحد ما وصل لقلوبهم. وزي ما قلت لك قبل كده كتير، ولا يظلم ربك احدا. ده هو جاي يلعب على ربنا، فربنا سلك في قلبه هذا النفاق. سبحان الملك، الجزاء من جنس العمل. وقلنا ان صفات ربنا سبحانه وتعالى كلها صفات مدح، صفات عظمة، كل صفات ربنا. فمن صفات ربنا جل جلاله المكر، والمكر صفة تحتمل المدح والذم، صح ولا لا؟ يعني لو قلت الواحد ان هو مكار ده ذم، لا، اقول لك تحتمل المدح احيانا. ازاي؟ يقول لك اصل الراجل صاحب الشركة ده راجل واعي جدا، تيجي تنكر عليه ينكر هو بيك، تبقى صفة ايه؟ تبقى صفة مدح هنا، ان هو مش اهبل بيضحكش عليه، ده انت تيجي تضحك عليه هو يضحك عليك، دي صفة مدح من التمكن. فلذلك هي في حق الله هكذا، فلا تطلق مطلقة. ما نقولش ربنا مكار، لا يجوز، وانما نقول يمكر بالماكرين، يمكر بالماكرين ويخادع المخادعين ويكيد الكائدين ويزيغ قلب الزائغين. هو سبحانه وتعالى هكذا، دي صفات كلها صفات كمال ومدح. فالشاهد ان الله جل جلاله قلبك بيده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فايما قلب اراد ان يقيمه اقامه، وايما قلب اراد ان يزيغه ازاغه. اللهم ثبت على الايمان قلوبنا، اللهم انا نعوذ بك من ازاغه القلب. فهذه الثالثه. اما الرابعه وقد مرت معنا أكثر من مرة موضوع عقوبات القلب، أن الله عز وجل له عقوبات شرعية دينية وعقوبات قدرية. عقوبات شرعية دينية وعقوبات قدرية. ليه؟ لأنه وده أصل لازم نأصله الأول، لابد لكل ذنب من عقوبة. ابن القيم يقول كده في الدواء والدواء: فمن أذنب وظن أنه لا يعاقب فهو إما جاهل وإما مجنون. الدليل قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. واعلم أن هذه العقوبة المقصودة في الدنيا قبل الآخرة. فمن أذنب ذنبا، يعني وانت جاي على هنا بصيت على واحدة متبرجة، بصيت على وجهها، بصيت على الذنب ده، لازم هتتعاقب بيه في الدنيا قبل الآخرة. لازم لازم قبل ما تموت هتتعاقب. اوعى تفكر ان الكلام ده يا عم وقت الله يعين الله لما نقابل ربنا يبقى ربنا يفرجها. لا لا لا لا لا، ده العقوبة ايه في الدنيا. وانا قلت لك الدليل: من يعمل سوءا يجزى به. قل لي طيب، يبقى العقوبة في الدنيا مفيش عقوبة في الآخرة؟ لا، ده الموضوع ايه؟ ان العقوبة في الدنيا قد يكتفى بها بما يناسب الذنب. واحد، ودي حصلت، ماشي كده بص على واحدة فوجئ طاخ طوبة زلطة ما تعرفش جات منين، طيرت له عين. والله هذا حصل، ووقتها قلت للناس تعالوا في المستشفى في المكان الفلاني تشوفوا بعينيكم. هو قال كده، قال يقول طارت عين، عميت عينه، سبحان الله العظيم. يبقى ده خلاص خد جزاءه وخلصت. الذنب ده ايه؟ خلص، لان الشوكة يشكها يحط بها من ايه؟ من خطاياه. اما بعض الناس ممكن تبص وتفاجئ ان عربية جات راحت خبطت عربيتك، دشدشت الفانوس ب 400 جنيه. لا، 400 جنيه دي ما تخدشكش، لا، يبقى لسه ايه؟ ليها كمالة، قد تكون في الدنيا وقد تكون كمالتها بايه؟ في الاخرة. بس خلي بالك ان العقوبة قد تتأخر. قلت لكم كلام ابن الجوزي بقى مرتين ثلاثة قبل كده: سبحان الملك يمهل كأنه يهمل، فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع، ثم إذا أخذ أخذ أخذ جبار، فترى على كل غلطة تبعا. واحد كان قاعد مع الشيخ فبص الوحدة، فالشيخ قال له: سترى غبها ولو بعد حين، هتاخد جزاها ولو بعد حين. طيب، فظللت أترقب الغب فأنسيت القرآن بعد 40 سنة. العقوبة ممكن تبقى كده. اوعى تفكر ان العقوبة بس ان عربيتك تتخبط، ان انت تمرض، ان ابنك يؤذى، ان مراتك مش عارف تعمل فيك ايه او تعمل ايه. ان العقوبات دي انواع انواع انواع كتير جدا. هقول لك شوية انواع من انواع العقوبات: العقوبات شرعية وقدرية. العقوبات الشرعية: جلد الزاني ورجمه، قطع يد السارق، جلد شارب الخمر، جلد قاذف المحصنات، قتل القاتل. دي اسمها عقوبات ايه؟ شرعية، ربنا فرضها عقوبات. العقوبات دي العلماء يقولوا العقوبات دي جوابر ولا زواجر؟ يعني العقوبات دي عشان تزجر الناس. لما واحد مثلا يسرق ونجيبه في اكبر ميدان في ميدان التحرير وندعو الناس في اقامة حد، الناس كلهم يشبوه وبتتقطع ايده، مين يمد ايده بعد كده؟ كل اللي يجي يمد ايده يخاف على ايده لتتقطع. احنا نقول الناس مش هتبطل تماما، لكن هتقل بنسبة كام؟ لا، كتير كتير. عشان كده هي من جهة زواجر ولا جوابر تجبر الذنب وتخفف العقوبة. العقوبات الشرعية، لكن العقوبات دي ايضا جوابر. بدليل المرأة اللي زنت وجات للنبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، كان اسمها الغامدية، وقالت له: يا رسول الله طهرني. قالت له ايه؟ شوف الست فاهمة، طهرني، عارفة ان الذنب قذارة وان العقوبة تطهير. عشان كده لما خالد بن الوليد رماها بحجر فاصابه دمها فلعنها، فقال: لا تلعنها، لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من اهل المدينة لوسعتهم. فدليل على انها جواب خاص، تابت. الرسول قال له كده: كيف وقد جادت بنفسها لوجه الله، فقدمت روحها فداء لله، وماعز اللي زنى وجاء اعترف للرسول ورجم. فالرسول سمع اثنين بيقول واحد للتاني انظر الى هذا الذي ستره الله فلم تمهله نفسه حتى رجم رجم الكلب. فرسول سكت حتى مروا بحمار قد شال برجليه، حمار ميت وانتفخ. انتوا عارفين والعياذ بالله الجيفة اعزكم الله لما ينتفخ يوم يتقلب على ظهره ورجليه تترفع لفوق كده، هو ده معنى قد شال برجليه. فقال اين فلان وفلان؟ قال نحن يا رسول الله. قال انزل فكل من جيفة هذا الحمار. قال يرحمك الله يا رسول الله، وهل يؤكل من مثل هذا؟ قال انما نلتما من اخيكما انفا لاشد اكلا من جيفة هذا الحمار، والله لكأني انظر اليه في انهار الجنة ينغمس فيها. رضي الله عن ماعز، لكأني انظر اليه في انهار الجنة ينغمس فيها. وشوف الغيبة بقى عشان ما حدش يغتاب حد ولا يذكره بسوء، الشاهد ان الحدود جواب الزواج، فهي تجبر الذنب وايه وتزجر. بالله عليك لو انك رأيت مرة زانيا يرجم، ده احنا دلوقتي بنسمع قصة الغامدية وقصة ماعز الجسم بيأشعر، فما بالك لو شفت واحد تفكر تزني؟ لا والله لا يفكر في ذلك عقل اطلاقا. فهي زواجر. ايه رأيك بقى لو اتزاعت في التلفزيون وكل الناس شافت واحد مفحوط له في الارض ومتهون لحد وسطه وحواليه 2000 واحد يضربوه بالطوب لحد ما مات؟ المنظر ده يعمل ايه في النفوس؟ بيخليش حد يزني بعد كده ابدا ابدا. الشاهد انها زواجر وفي نفس الوقت ايه؟ جوابر. عشان كده ابن القيم يقول ايه؟ فاذا نزلت العقوبات الشرعية خففت القدرية او منعتها. احنا بقول العقوبات نوعين، عقوبات شرعية، الشرعية اللي هي ايه؟ واحد زنى يرجم او يجلد، واحد تاني سرق تقطع ايده، واحد شرب خمرة يتجلد. يبقى اللي شرب خمرة واتجلد خلاص كده ادى ما عليه، اما اللي ما شرب خمرة وما اتجلدش لازم يعاقب. ابن القيم يقول كده، فاذا وقعت العقوبات الشرعية منعت القدرية او خففتها، اما اذا عطلت العقوبات الشرعية نزلت القدرية ولا بد. يبقى اذا عطلت العقوبات الشرعية زي زماننا ده، عشان كده بنقول ان تطبيق الشرع والعقوبات والحدود اللي الناس بتفكر ان الحدود دي يا عم هي ايه ده حاجات بسيطة اللي ناقصة من الشريعة، لا لا لا، ده الرسول بيقول ايه ما صلي عليه سلسل. حد واحد يعمل به في الارض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. حد واحد يعمل به في الأرض أفضل لأهل الدنيا دول من أن من مطر 40 يوم. ليه؟ لأن دي خير، خير للأمة، بركة للأمة، بركة للأمة إقامة هذا الحد. الشاهد إيه؟ أنه فإن عطلت الشرعية يحصل إيه بقى؟ نزلت القدرية. والقدرية تختلف عن الشرعية في شيئين، أن الشرعية تخص والقدرية تعم، وأن الشرعية دائما أخف من القدرية. أول تاني صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. يبقى العقوبات الشرعية إن واحد يزني يتجلد، يشرب خمرة يتجلد، يسرق تتقطع إيده، يقتل يتقتل، كل ده يفرق بقى عن القدرية. لو ده تعطل تنزل القدرية. القدرية فرقها بينها وبين دي ايه؟ ان القدرية تعم، الشرعية واحد قتل يتقتل هو، واحد زنى يتجلد هو، شخص واحد. لكن لو واحد زنى وما اقيمش الحد تنزل القدرية، مش على ده، ده ايه؟ على الامة كلها. الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما فشت الفاحشة في قوم حتى استعلنوا بها إلا نزلت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافه. الله، يبقى عرفنا دلوقتي الفشل الكلوي جه منين والسرطانات المختلفة دي جاية منين، عرفنا الجلطة بقت جلطة في القلب وجلطة في المخ وجلطة دموية. بيجوا منين؟ عرفنا تصلب الشرايين والامراض اللي ما كانش حد يسمع بيها، فشل كبدي وفشل كلوي وفشل مش عارف ايه ايه ايه ده ايه ده، جات منين الامراض دي؟ جات منين؟ عرفت جات منين؟ من الذنوب. عشان كده ممكن يكون راجل طيب عاش طول عمره ما زناش ويبتلى بمرض من ده. طب ليه المسكين ده ذنبه ايه؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. مش هتنزل على الزنا فقط، لا ده ايه هتعم، هي دي مأساة. عشان كده العلماء يقولوا ان انكار المنكر حماية لك، يعني لما تمنع الزنا من الزنا دي حماية ليك، لما تمنع السارقين من السرقة حماية ليك، لما تمنع الكذابين من الكذب حماية ليك انت، لان دول لو ما تعاقبوش العقوبة تنزل على الكل، هتاخدك انت انت ولادك، تنزل على الكل. هي دي خطورة العقوبات القدرية، ان الشرعية تخص والقدرية تعم، وان الشرعية غالبا اخف من القدرية، اخف من القدرية غالبا. الشرعية واحد شرب خمرة يجلد 20 جلدة، وفعل عمر 40 جلدة، بسيطة، بخلاف زي بقولك كده أنواع الأمراض اللي نزلت على الأمة دي.